رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه: قالوا يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وفي رواية: يوما، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. فيستحب صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده اقتداء بأنبياء الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لثواب الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، فإن المسلمين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم يقتصرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، يقتصرون على سنته وهديه وعبادته، ولا يقعون في الإفراط والتفريط. وإن من خالف هديه واتبع هواه واتبع البدع والمخالفات يقع منه في يوم عاشوراء ما يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرافضة أعداء الإسلام أينما كانوا وأينما حلوا هم أعداء للسنة وأهلها، مخالفون للإسلام، مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم. إن نظرت إليهم دينيا فهم على عقيدة اليهود والمجوس، يفعلون ما تهواه أنفسهم. انظروا ماذا يفعلون بيوم عاشوراء، يخالفون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن هذا اليوم يوم قتل فيه الحسين، والحسين بريء من تلك الأوجه القذرة. يفعلون من الشنائع والأباطيل ما يكون سخرية عليهم من قبل العالمين. وإن جئتهم سياسيا فألد أعدائهم السنة وأهلها، يقاتلون أهل الإسلام، أهل الإسلام أينما حلوا، وما من مصيبة تحل بالمسلمين عبر التاريخ، وما من مصيبة حلت على المسلمين عبر التاريخ إلا والرافضة من ورائها. قتل عثمان بن عفان كان من وراء ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى التشيع وحب آل البيت. والحرب التي صارت بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم جميعا من وراء عبد الله بن سبأ ومن ادعوا التشيع لآل البيت، والحروب الصليبية التي جاءت على المسجد الأقصى واستحل النصارى بيت الله الأول والقبلة الأولى للمسلمين، هم الرافضة الذين حرضوا اليهود والنصارى على غزو المسجد الأقصى. وسقوط بغداد في الدولة العباسية الأولى كان من ورائها ابن العلقمي الرافضي الخبيث، وسقوط بغداد في هذا العصر من ورائه الشيعة الإيرانيين الذين سلموا أمريكا العراق. واليوم أعادوا الكرة أولئك الشيعة الحوثيون الذين هجموا على إخواننا في اليمن في هذه الأيام في مركز دماج في اليمن، الذي هو مركز قام على السنة على يد الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، ولا زال قائما على السنة والتوحيد والحديث. فتكالب أولئك القردة أحفاد اليهود على قتل طلاب العلم وأهل السنة في اليمن، ولا زال القتال جاريا هناك. هؤلاء الأخباث، هؤلاء الأخباث عبر التاريخ عدوهم الأول السنة وأهلها، ولا زالوا يخططون لحرب الإسلام، يقتلون أهل السنة. انظر ماذا يفعلون، ماذا فعلوا بأهل السنة في العراق، ماذا فعلوا بأهل السنة في سوريا، واليوم يفعلون بإخواننا أهل اليمن أهل السنة، يقتلونهم. ويأتيهم الدعم من إيران، هم يوالون بعضهم بعضا ويغضبون على عقيدتهم، ونحن الأولى بنا نحن المسلمين أهل السنة أن يكون بيننا ولاء ولحمة وتعاون ونصر لبعضنا بعض. فنسأل الله تعالى كما جعل الله يوم عاشوراء نصرا لموسى عليه السلام على الملحد فرعون وقومه، نسأل الله تعالى أن يجعل يوم عاشوراء نصرا لأهل السنة في اليمن، ونسأل الله تعالى أن يجعل يوم عاشوراء نصرا لأهل السنة في سوريا على البعثيين الزنادقة النصيريين، ونسأل الله تعالى أن يجعل يوم عاشوراء نصرا لأهل السنة في العراق وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم راية الجهاد على أهل الباطل يا رب العالمين. اللهم أقم راية الجهاد على أهل الباطل يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الذين يرفعون راية الجهاد. اللهم انصر إخواننا أهل السنة الذين يرفعون راية الجهاد، يريدون أن يقيموا دينك ويعزوا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لهم معونا لهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.